بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فقد قال الله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، بعثه إلى أهل اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من ترك الزكاة هل يعتبر كافرا أو لا يعتبر كافرا. اختلف أهل العلم، أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، في من ترك الزكاة غير جاحد لوجوبها، وإنما تركها بخلا أو تهاونا وكسلا. أما من جحد بوجوبها فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من جحد شيئا مما علم بالدين بالضرورة فقد كفر. وأجمع العلماء على أن من استحل ما حرم الله أو استباح ما حرم الله، من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله بعد قيام الحجة عليه، فإنه يكفر ويخرج من الإسلام. ولكن اختلفوا فيما إذا تركها الإنسان بخلا أو تركها تهاونا وكسلا، هل يعتبر كافرا أم لا. اختلفوا في ذلك على قولين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك الزكاة بخلا أو تهاونا يكفر، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فاعتبر من ترك الزكاة اعتبره مشركا. والقول الثاني، وقالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك الزكاة، فهي ركن من أركان الإسلام، لا يتم الشيء إلا بوجود أركانه وانتفاء موانعه. القول الثاني وهو القول الراجح والعلم عند الله عز وجل، قالوا بأن تارك الزكاة بخلا أو تهاونا لا يخرج بذلك من الإسلام، لا يخرجه تركه للزكاة تهاونا أو كسلا من الإسلام. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب، وهذا في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: ولو كان من أهل النار لما رؤي سبيله، بل كان من أهل النار مباشرة. فلما قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، دل على أنه لم يخرج من الإسلام، إذ لو كان كافرا وملحدا لما دخل الجنة أبدا، وكان سبيله إلى النار مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وبهذا نعرف أن من ترك الزكاة بخلا أو تهاونا لا يخرجه ذلك من الإسلام. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع الزكاة. بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع الزكاة، لجمع الصدقة الزكاة. فلما جاء عمر قال: يا رسول الله، منع الزكاة ثلاثة: ابن جميل والعباس وخالد ابن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد حبس أعتاده وأدروعه في سبيل الله، فقد حبس أعداده وأدروعه في سبيل الله عز وجل. فهذا دليل على أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة لم يخرجوا من الإسلام. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منع الزكاة، قال: إنا لآخذوها وشطر ماله، شطر ماله، ولم يقل كل ماله، لأن المال المؤمن لا يستباح إلا بكفره، ولكن قال شطر ماله أي نصف ماله. اختلف العلماء شطر ماله هل مراد من شطر ماله أي نصف ماله كله، أو المراد نصف ماله الزكوي، لكن قاعدة الراسخ في العلم أنهم يردون المتشابه للمحكم، بمعنى أنه لما احتمل هذا الحديث احتمالين، نصف ماله الزكوي ونصف ماله كله، قالوا الأصل حرمة مال المسلم، فنرجع إلى نصف ماله أي ماله الزكوي، لأن ذلك أقل، والأصل هو حرمة المسلم، حرمة مال المسلم. فقال: إنا لآخذوها وشطر ماله، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبهذا نعرف أن القول الراجح أن من ترك الزكاة بخلا أو تهاونا وكسلا أن هذا لا يخرجه من الإسلام، مع أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والزكاة في لغة العرب هي النماء والزيادة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والإسوة بالإصطلاح هي أخذ جزء من المال من مال معين ويصرف لطائفة معينة. وعلى اختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في تلك التعريفات، غير أن المراد بالتعريف هو التقريب، وهذه هي الحقيقة. ولذلك ليس المراد من التعريف أن يكون جامعا مانعا كما ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين، لأن هذه فلسفة المناطقة، ولكن المراد بالتعريف هو التقريب إلى الأذهان. فمثلا إذا عرفنا الماء نقول هو ذلك الماء، ذلك السائل الذي الأبيض الذي نشربه، كان ذلك كافيا. بخلاف أهل المنطق والفلسفة فإنهم إذا أرادوا أن يعرفوا الماء قال هو جوهر بسيط سيال بطبعه، فهذا التعريف يزيد المعرف نكارة، وذلك قال العلماء تعريف المعرف يزيده نكارة. إذن هذه الزكاة هي تؤخذ من أصناف معينة من الأموال، وسوف يأتي بيانها وإيضاحها بإذن الله عز وجل، وتصرف في أصناف معينة، وتجب على أناس معينين. كل هذا يأتي بيانه وإيضاحه بإذن الله عز وجل بعد قليل. قال: تجب في الأموال التالية، تجب في الأموال التالية. ما هي تلك الأموال؟ قال: تجب الزكاة أولا، تجب في الأموال التي ستأتي ويأتي بيانها إن شاء الله بعد قليل. قال: تجب الزكاة على المكلف على الماء، تجب الزكاة على المالك المكلف. تجب الزكاة إذا كان المالك، إذا كان المالك مكلفا. قال: إذا كان المالك مكلفا. أولا أن الزكاة لا تجب إلا على من ملك، لأن الملك، الملك هو الله، وذلك في قراءة في الفاتحة مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، المالك، الملك هو الله، وملك الله يليق بجلاله وعظمته فواسع شامل، وملك المخلوقين تابع لملك الله فهو غير شامل، وهو كذلك غير عام، غير شامل ويليق بعجز المكلف وضعفه. فإذا كان المالك، وإذا كان المال غير مملوك، فإنه لا تجب فيه الزكاة، لأنه لا يكون به غنيا، والإنسان لا يكون غنيا إلا بالمال الذي يملكه وتحت تصرفه. فإذا كان يملك الشيء وليس بتحت تصرفه أو تحت تصرفه ولا يملكه، فإنه لا تجب فيه الزكاة. بالمثال، ما الدليل على ذلك وما التمثيل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فإنهم أجابوا كذلك. طبعا قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه يوحد الله، فإنهم أجابوك لذلك وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك وهذا هو الشاهد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم، هذا يدل على أن الغني لا يكون غنيا إلا بالمال الذي يملكه ويكون تحت تصرفه. كيف ذلك؟ وهل يكون إنسان يملك شيء وليس تحت تصرفه؟ نقول نعم. فمثلا على سبيل المثال الأخ مشعل هذا عنده مال، ولكن هذا المال ضاع أو جاء إنسان وسرقه، أليس هذا المال ملك لمشعل؟ ملك، لكن هل تجب عليه؟ سرق المال 10 سنوات 20 سنة 2 سنين، هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب. لماذا؟ لأنه ليس غنيا به، ليس غنيا به. وقد يكون إنسان الشيء تحت تصرفه ولكنه ليس مالكا له، مثل الناظر الوقف، إذا كان الوقف للفقراء المساكين هو تحت تصرف هذا الناظر، يعطي هذا ويمنع هذا ويؤجر هذا وإلى غير ذلك، ومع ذلك ليس ملكا له، فهل يجب عليه زكاة؟ لا يجب عليه زكاة هذا المال لأنه ليس مالكا له. ولذلك من شروط الزكاة أن تكون مالكا للمال، وأن يكون المال تحت تصرفك، وأن يكون المال تحت تصرفك. فإذا وسوف يأتينا إن شاء الله ذلك. فمثلا على سبيل المثال لعله يأتي، فمثلا على سبيل المثال إذا قال الإنسان أنا لي دين أو علي دين، هذا الأخ أحمد لا يملك في هذا اليوم إلا 10 ريالات أو 20 ريال، لكنه يطلب الناس 10 ملايين، يطلب هذا وهذا وهذا وهذا، ولما حل الحول عليه قال يا أخي ما أنا صحيح أملك عشرة ملايين لكن ليس تحت تصرفي، يعني هل أستطيع أن أخذ من هذا؟ ما أستطيع، لأن هذا يقول إما أن يكون غني أو فقير أو غير غني مماطل أو يكون فقير أو يكون إنسان ما يستطيع، يقول أعطني مالي، يقول ما عندي الآن أعطيك بعد، أو ما أعطيك الآن أعطيك بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين، فهل يكون هذا غنيا به أو ليس غنيا به؟ ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى أن الديون التي لك في ذمم الناس لا تجب فيها الزكاة لأنك لست غنيا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وفرق بعض أهل العلم فقال يفرق بين الدين الذي على ملي والدين الذي ليس على ملي، فالدين الذي يكون على ملي يقال له حكم الذي في يدك، والدين الذي ليس على والدين الذي على غير ملي لا يكون في حكم الذي في يدك. وهؤلاء نظروا إلى المعنى، غير أن المتأمل في ذلك يجد في ذلك أيضا نظر وسب في ذلك، حتى ولو كان هذا الرجل غني وبادل لكنه ليس على كل حال، ليس كالمال الذي في يدك إيش كذلك، والذي تحت تصرفك والذي يكون تحت يدك وتحت تصرفك وعندك. أما الأموال التي في البنوك ونحوها هذه في حكم الذي عندك أنت الذي وضعت في هذا المكان وأنت الذي تأخذ، فلذلك هذه تجب فيها الزكاة. أما الديون التي لك في ذمم الناس فهي ليست تحت تصرفك ولا تجب فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بقينا في الدين الديون التي عندك للناس، هذا الرجل عنده 1,000,000 ريال ولكن هذا الرجل مطلوب 2,000,000، رصيده الآن 1,000,000 والآن الديون التي على ظهره 2,000,000، فهنا هل نقول أنت غني أو فقير؟ نقول أنت فقير. لماذا؟ بل أنت مفلس. ومن هو المفلس؟ المفلس هو الذي تزيد ديونه على موجوده، المفلس هو الذي تزيد ديونه على موجوده، فعند هذا يعتبر مفلس. فأنت الأموال التي عندك في حقيقة الأمر ليست ملك لك، إنما هي ملك للناس، فلذلك لا تجب الزكاة فيها. لكن إذا كان لك مال يزيد عن الديون التي عليك، فعند ذلك تزكي هذا المال إذا بلغ نصافا. فمثلا هذا الرجل عنده 1,000,000 مطلوب دين 500,000، نقول 500 الأخرى تزكيها، إيش كذلك تزكيها. ومما يدل على ذلك أيضا أن عثمان خطب الناس وقال هذا شهر زكاتكم، مع أن قول الصحابي ليس بحجة كما سيأتي بيانه وسبق شيئا من ذلك، وقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخلص أموالكم بالصدقة. طيب الدين الذي لك الذي ما هو دين الذي لك اي نعم هذا ما تجب فيه الزكاة حتى اي نعم وليس تحت التصرف لأنك لست غنيا به هذا على القول الراجح. طيب تجب الزكاة على المالك المكلف. من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل. فظاهر كلام المصنف أن غير البالغ لا تجب فيه لا تجب فيه الزكاة. كلام المصنف يقول المكلف المكلف منه المكلف هو البالغ العاقل. فإذا كان إنسان غير العاقل لحظة لك أعطيك من الآن. فإذا كان الإنسان غير عاقل هذا مجنون، وإذا كان صبي لم يبلغ هذا صغير. هذا كلام ظاهر كلام المصنف أنه لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء غير مخاطبوا بالتكليف، وهذه الزكاة تكليف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب ياتي الان دقيقه بس كمل هذا وابشر. طيب هذا القول واضح، فهمنا هذا القول. القول الثاني قالوا لا، هذا هؤلاء يجب عليهم الزكاه، فمن يخرج الزكاه عنهم؟ قالوا وليهم، ولي اليتيم يخرج الزكاه، ولي المجنون الغني يخرج الزكاه. قالوا لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال عليه الصلاه والسلام: تؤخذ من أغنيائهم، في حديث معاذ قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهل هناك صبي غني؟ نعم. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. خذ أمر أموال، أوجب الزكاة في المال. فقالوا هذا من خطاب التكليف، هذا من خطاب الوضع. ما هو خطاب الوضع؟ هو ما جعله الشارع، ما علق الحكم، ما علق الشارع فيه الحكم على علة أو سبب أو مانع أو شرط. نعم، قالوا هذا من خطاب الوضع، بمعنى وهم يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ قال: ثم فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهؤلاء أغنياء. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيعتبر ذلك واجبا عليهم. وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. إذن اليتيم الذي تسأل عنه إذا كان له مال فإن الذي يخرج ماله منه وليه. وإذا قال ذلك هذا في، ويدل على ذلك أن قول عمر أيضا، قال عمر: تاجروا في أموال اليتامى لا تأكلها صدقة، مما يدل على أنه متقرر عند الصحابة أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وهذا من التي هي أحسن أن تؤخذ منه الزكاة، وهذا فيه نماء وزيادة في المال. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب الكفار مخاطبون بجميع الشريعة. نعم، سبقا بينا هذه القاعدة وقلنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى: ما سلككم في سقر، أي في جهنم، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تجب الزكاة. الآن يريد المصنف أن يبين لنا أن أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. هل تجب الزكاة في جميع الأموال أم تجب في أموال معينة؟ تجب في أموال معينة، وسيأتي بيانها الآن. قال: تجب الزكاة في الأنواع الثلاث من الحيوانات. ما هي النوع الثلاثة؟ الإبل، الغنم، البقر. الغنم بقسميها الضأن والماعز، هذه إذا كانت سائمة تجب فيها الزكاة. وما معنى سائمة؟ سمع يعني ترعى. ولذلك في كتاب أبي بكر هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: في الإبل في سائمتها، وذكر وقال: وفي الغنم في سائمتها، ويقاس على ذلك البقر أيضا في سائمتها. ما معنى السوم؟ قالوا: السائمة هي التي ترعى الحول كله أو أكثره. فإذا قال قائل: إذا كانت معلفة هل تجب فيها الزكاة؟ نقول: إذا كانت محبوسة لا ترعى، وأنت الذي تطعمها هنا لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة. أما زكاته على أنها كيف عروض تجارة، أي أن الإنسان لا يشتريها بقصد ذاتها للدر والنسل، وإنما يشتريها من أجل البيع والشراء بقصد التكسب، فهذه زكاته زكاة عروض تجارة، وسوف يأتي بيانه وإيضاحه بعد قليل. لكن إذا كان يطعمها ثم يتركها ترعى فهذه تجب فيها الزكاة، لأن هذه التي ترعى الحول، لأن السوم معناها الرعي، وإذا قال في الغنم في سائمتها وقال في الإبل في سائمتها فدل على أن الحكم معلق بالسوم. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كانت سائمة وجبت فيها الزكاة، وإذا لم تكن سائمة لم تجب فيها الزكاة، اللهم إلا إذا دخلت في صنف آخر كما سيأتي بيانه وإيضاحه. قال: وهي الإبل والبقر والغنم. ذكرنا الأدلة على ذلك. قال: نصاب الإبل. الآن المصنف يريد أن يذكر لنا نصاب الإبل، وأنصبة الإبل هذه توقيفية، بمعنى أن نأخذ ذلك من طريق الشرع، نأخذ ذلك من طريق الأدلة. قال: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاه، أي الإبل إذا كانت سائمة وبلغت خمس وحال الحول عليها، فعند ذلك يجب بخمس من الإبل إذا كانت سائمة زكاتها شاة واحدة. إذا قال قائل: الشياه بعضها كبير وبعضها صغير وبعضها هكذا، نقول العبرة بالوسط، العبرة بالوسط. قال: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاه، ثم في كل خمس شاه، أي عشر فيها شاتان، خمسة عشر فيها ثلاث شياه، عشرين أربعة شياه. طيب إلى متى؟ قال: فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض أو ابن لبون. بنت مخاض، بنت المخاض هي التي انتهت من عام واحد من ولادتها، انتهت من عام ودخلت في الثاني، هذا يسمى بنت مخاض، انتهت سنة عمرها سنة، يعني انتهت من السنة، هذا بنت مخاض. أو ابن لبون، ابن لبون لأن الذكر في الإبل، الأنثى من الإبل أفضل من الذكر، بينما في بني آدم الرجل أفضل من الأنثى، بالدليل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أجمع العلماء على أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وأن جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذا بالإجماع الجنس، لكن بعض العرب بعض العجم أفضل من كثير من العرب، وبعض النساء أفضل من كثير من الرجال، لكن الجنس جنس الرجال أفضل. وقال: وإني سميتها مريم، وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. فإذا كان يريد أن يخرج ذكر فيخرج ابن لبون. ما هو ابن لبون؟ هو الذي انتهى من عامين ودخل في الثالث. نعم، يعني انتبهوا معي، في عندنا الآن أسنان الإبل بنت مخاض، وهو الذي انتهى من العام ودخل في الثاني. أنا بنت لبون هي التي انتهت من عامين ودخلت في الثالثة. نعم، الحقة هي التي انتهت من ثلاثة ودخلت في الرابعة. الجذعة هي التي انتهت من الرابعة ودخلت في الخامسة. هذا الترتيب سوف يأتي بيانه الآن. طيب، قال: ففيها ابنة مخاض وابن لبون، وفي ست وثلاثين. الآن من إذا بلغت خمسة وعشرين يعني أربع وعشرين، كم فيها شاه؟ أربع شياه، أربع لكل عشرين، الآن خمس شاه وعشر شاتين، خمسة عشر ثلاث عشرين أربع، أربع إلى خمسة وعشرين. إذا بلغت خمسة وعشرين الآن ما فيها خمس، فهمت مشان؟ أربع وعشرين فيها أربع، خمسة وعشرين فيها بنت مخاض أو ابن مخاض، ابن لبون فيها بنت مخاض أو ابن لبون. بنت مخاض يعني إذا كانت أنثى ما بلغ انتهت من سنة ودخلت الثانية، وإذا كان ذكر ما انتهى من عامين ودخل في الثالثة. قال: وفي ست وثلاثين ابنة لبون. ست وثلاثين يعني الآن ننتقل من خمسة وعشرين، خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين إلى 35؟ لا ما وصلنا 35. قبل 35 كم فيها؟ ابن لبون. وفي ست أبي... لا لا ابنة مخاضة ابن لبون. تمامي الآن قبل العدد بواحد فيما على ما قبله، على ما قبله. طيب 25 فيها كم؟ ابنة مخاض أو ابنة مخاض أو ابن لبون. 35 بنت مخاض أو ابن لبون. لكن 36 فيها ابنة لبون، ابنة لبون أنثى بس كذلك ابنة لبون. ما أنت بعد تفصيل. وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة. 46 فيها حقة. إذا 45 مش ما فيها؟ فيها ابنة لبون. 45 ابنة لبون بس كذلك. و 36 ابنة لبون. إذا بلغت وفي 46 حقة، وفي 61 جذع. 61 جذع. إذا 60 كم فيها حقة؟ 60 فيها حقة. 61 جذعة. وفي 76 بنتا لبون، بنتا لبون أنثيين. دخلت الثالثة، ما أنتت من ستة دخلت الثالثة. وفي 91 حقتان. إلى 120. طيب في 90 كم؟ في 90 بنتا لبون، 91 حقتان، إلى 120. طيب 120 كم فيها؟ حقتان. فإذا زادت، يعني الآن إذا 120 في حقتان، إذا زادت عن 120 الآن تغير الأمر. فإذا زادت في كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. في كل 40 كم؟ ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. طيب 200 كم فيها؟ أربع حقق. أربع حقق إذا نقسمها على 50 في كل 50 حقة، صح؟ بس كذلك. طيب إذا كانت 210 الآن 200 فيها إيش؟ أربع حقق. طيب إذا صارت 210 نقسم 40 و40 و40 هذه إيش فيها؟ ابنة لبون، ثلاثة ابنة لبون، صح؟ صح. كم صار مجموع؟ 120 40 40 80 120. كم باقي؟ كم باقي؟ 90. إذن نزيد ابنة لبون وحقة. إذن أربعة ابنة لبون وحقة، وهكذا. إذن الوضع منضبط. بعد 120 120 في حقتان. بعد 120 نقسم العدد إما على 40 أو على 50. ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون. أظن الأمر واضح. إيه خلاص هذا هو. في 40 فيها حقة، إذا زاد 120 في كل 40 حقة، في كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون. لا خلاص انتهينا، ما في 36. إذا زاد العدد عن 120 رجعنا إلى هذا التقسيم، في كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون. طيب الدليل حديث أنس أن أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ثم ذكر ذلك. قال الفصل الثاني نصاب البقر. نصاب البقر. قال ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعه، وفي 40 مسنة، ثم كذلك. يقول في يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعه، لكن في كل 40 مسنة، فلا يجزي مسن بدل مسنة، قال مسن، لأن مسن الأنثى أفضل من الذكر. المسن الذكر ما يجزي مسنة، ما يجزي. يدل على ذلك ما رواه أحمد وأهل السنن والحاكم وابن حبان من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل 30 من البقر تبيع لو تبيعه، ومن كل 40 مسنة، فإذا زادت 40 فلا شيء في الزائد حتى يبلغ 70، وفيها تبيع ومسنة. 70 ليش؟ لأن 30 إيش تبيع صح، و40 مسنة، وإلى 80 وفيها مسنتان، ثم كذلك يعني 80 فيها مسنتان، لماذا؟ 40 فيها مسنة و40 فيها مسنة. إذا كان 70 30 فيها تبيع أو تبيع و40 فيها مسنة، وهكذا. يعني الشيء زي الوقص هذا اللي بين الأعداد ليس فيها شيء. طيب، نصاب الغنم. نصاب الغنم هو نصاب الماعز، لأن الغنم المشاة تطلق في لغة العرب، ويطلق تطلق على الإبل، فالشاة تطلق على الغنم وتطلق على الماعز. قال: ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان. إذا من 40 إلى 120 كم فيها؟ شاة واحدة. 121 هنا فيها شاتين، و 21 قال إلى 121 وفيها شاتان، إلى 201. إذا من 121 إلى 200 شاتان، صح؟ من 121 نقول قال إلى 200 وإلى 200 هذه فيها شاتين، إلى 200 201 فيها ثلاث شياه، إلى 301 يعني 300 كم فيها؟ ثلاث شياه. قال إلى 201 ففيها ثلاث شياه، إلى 301 وفيها أربع، ثم في كل 100 شاه. هذا التفصيل هو ثابت حديث أنس وحديث ابن عمر وسبق بيان ذلك. نعيد مرة أخرى: 40 من الغنم فيها شاه، إلى 120 120 فيها شاه، 121 إلى 200 200 فيها شاه، 121 فيها شاه شاتين، 121 فيها شاتين و 200 شاتين، 201 إلى 300 300 فيها ثلاث، 301 أربع، ثم بعد ذلك في كل 100 شاه كلها واحد. نعم كلها، والماعز معها أيضا. واضح للجميع؟ طيب، الآن الرابع في الجمع والتفريق والأوقاص. قال: لا يجوز الجمع بين متفرق ولا التفريق بين مجتمع. قال: لا يجوز الجمع بين متفرق ولا التفريق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق من النعم ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني أحمد عنده 20 شاه، عنده 20 شاه، ولكن هذا 20 شاه في فيش في الجهراء هنا، وعنده 20 شاه في الكويت، في مدينة الكويت، في مدينة مو بدولة، في مدينة. طيب، هذه لها راعي ولها مرعى ولها مختلف، نعم، وذاك سائمة كلها سائمة، وتلك لها راعي ومرعى مختلف. هنا ما نأخذ من إيش أحمد شيء، لماذا؟ لأنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وكذلك أحمد إذا جاء المتصدق عنده 40 شاة ما يوزع، يقسمها، يحط واحدة هنا واحدة مثلا في مدينة الكويت، ها، حتى يسلم من الصدقة، لأنه ما عندي هنا 20 هناك 20، واضح؟ فلا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المتفرق، ولم يذكر هل هو واحد أو اثنين، قد يكون شريكان وقد يكون غير شريكان، صح؟ فمثلا لو كان اثنان شريكان عندهم 40 شاة، فيها شاة واحد، صح؟ لكن قالوا نحن نفرق نفرقها حتى ما تجب علينا الزكاة، سنة 20 هنا وأنا 20 هناك، نقول ما يجوز. أو يقولوا نحن نجمع الزكاة أنت وأنا هو، نحن قلنا في الغنم من 40 إلى 120 كم فيها شاة، فإذا كان عندهم هم واحد عنده 60 والآخر عنده 60 مثلا، هذه كم فيها 120، 60 و120، هذه تجب عليهم الزكاة. فإذا جاء مصدق، إذا جاء مصدق أو مثلا عندهم 40 و40 80 صح؟ 80 كم تجب فيها؟ تجب فيها شاة كذلك؟ طيب، فإذا جاء المصدق ماذا يفعل؟ يقول نحن نجمع بدل ما يأخذ منك 40 شاه وهذا 40 من الشاه، نجمعه ويأخذ منك كم شاه، هذا ما يجوز. ولذلك التحايل على المحرمات لا يزيدها إلا تحريما، هذه قاعدة. القاعدة ما هي؟ أن التحايل على المحرمات لا يزيدها إلا تحريما، وهذا هو قول الجمهور خلافا للحنفية. ما دليل الجمهور على ذلك؟ دليل الجمهور على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه أكلوا ثمنه. ما معنى جملوه؟ أذابوه، جملوه يعني أذابوه، فقالوا نحن نبيع زيت ولا نبيع شحم، قال قاتل الله اليهود. وكذلك الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت من بني إسرائيل، ماذا فعل؟ وضع الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد، وقالوا نحن لم نصد يوم السبت. وكان من ابتلاء الله لهم أنه قال الله تعالى وكان من ابتلاء الله لهم أنهم في يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهؤلاء مسخوا قردا وخنازير. إذن تحايل المحرمات يزيده إلا تحريما. أما الحنفية يقول تحايل المحرمات لا بأس به. لماذا؟ قالوا لأدلة من القرآن والسنة. ما هو دليلكم من القرآن؟ قالوا دليلنا من القرآن هو قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيوب عليه السلام ابتلي بالمرض، قيل أنه مكث به المرض 18 عاما، وكان مرضه هذا منفر معدي، فلم يبقى معه إلا زوجته من شدة إخلاصها ووفائها، لأن الناس معادل. فكان من أمرها أن باعت إحدى ظفيرتيها لبنات إحدى الأمراء من أجل أن تشتري علاج لمن؟ لأيوب. ومع ذلك تحجبت عنه حتى حجبت رأسه حتى لا يكون لها عليه منه. ثم بعد ذلك احتاج إلى علاج آخر فباعت الضفيرة الأخرى، ومع ذلك ما اشتد به المرض رفع يديه وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب عليه السلام غضب على زوجته ذات مرة فقال لها لله علي إن شفيت أن أجلدك 100 جلدة. فكان من إكرام الله لها أنه بعدما شفي أن الله أمر أيوب أن يأخذ عذق، تعرفون العذق النخل كم فيه 100 شمروخ، أن يأخذ عذقا فيه 100 شمروخ ويضربها ضربة واحدة فيكفي ذلك عن 100 جلدة. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب. قالوا هذا تحايل، لأن ما جلده 100 جلدة وإنما جلده جلدة واحدة، وكانت هذه الجلدة فيها 100 شمروخ واعتبرت 100 جلدة. قالوا أيضا عندنا دليل آخر. ما هو؟ قالوا دليلنا من السنة حديث أبي سعيد، أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، يعني تمر جيد، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال أواه عين الربا، ردوه، بع الجمع واشتر بالدراهم جنيبا. ما معنى الجمع؟ الجمع يعني التمر الردي، يعني بيع التمر الردي ثم خذ الثمن واشتر بالثمن تمر جيد، جنيبا يعني تمر جيد. قالوا هذا التحايل، لأن غاية الأمر هو تبديل تمر جيد بتمر ردي، وهذا التحايل. أجاب الجمهور عن أدلة الحنفية قالوا هذه الأدلة التي ذكرتموها هذه ليست تحايل، هذا تشريع. من الذي شرع هذا؟ هو الله، حل هذا وحرم هذا. كما قال اليهود لما حرم الله الربا قالوا ما الفرق بين الربا والبيع؟ فقال الله أحل الله البيع وحرم الربا، يعني هذا حلال وهذا حرام، الذي فرق بينهم منهم هو الله. ولذلك كان من أفسد القياس أن يقاس الحرام على الحلال، أفسد القياس أن يقاس الحرام على الحلال. فهمنا الآن رد على الجمهور على الحنفية، يقول الحنفية الأدلة التي ذكرتموها هذه ليست تحايل، هذا تشريع من الله، والله يحكم لا معقب الحكم وهو سريع الحساب. إذن اللي يردون على الحنفية، إذن القول الراجح هو قول الجمهور لما ذكرناه من الأدلة، إذا تحايل على المحرمات لا يجده إلا تحريما. فهذا لما وجبت الزكاة عليه، وعندهم وعند هؤلاء لما وجبت الزكاة على كل واحد منهم، هذا عند 40 وهذا عند 40، وجبت عليهم شاتان، تحايلوا وجمعوا الغنم حتى تجب عليهم زكاة واحدة شاة واحدة، ثم يتقاسمونها أي مبلغها. هم الفرق؟ طيب، قال لا شيء فيما دون النصاب، ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا خلاف في ذلك، ولا في الأوقاص، يعني ما بين الفريضتين، الأوقاص يعني ما بين الفريضتين. وفي حديث معاذ وهو حسن بشواهده أن الأوقاص لا فريضة فيها. تراجع الخليطين بينهما بالسوية، يعني مثلا إنسان عنده هؤلاء الذين مشتركين في غنم 8 رأس، أحدهم عنده 60 والآخر عنده 20، ما نسبة 20 إلى 60؟ ما هي النسبة؟ الربع، صح؟ الربع. فبعد ذلك إذا أخذ منهم مصدق شاه واحدة، هذا يدفع ربع قيمة الشاه، وذاك يدفع 3/4 قيمة الشاه. قال وما كان من خليطين في تراجعان بالسوية، لقوله في الكتاب المذكور وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. فإذا كان هذا نصف هذا نصف، كل أحد يدفع النصف، وهل مجرى. الأنواع التي نهي المصدق عن أخذها، يعني هناك أنواع المصدق الذي يجمع الزكاة منهي أن يأخذ هذه الأنواع، ما هي؟ قال ولا تؤخذ هارمة، هرمة كبيرة السن، ولا ذات عور عيب، ولا عيب عور يعني أحد عينيها مفقوعة، ولا عيب فيها عيب، ولا صغيرة ولا أكولة. الأكولة طبعا الصغيرة ما تأخذ، كما قال عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذ منهم، سيأتي بيانه. قال ولا أكولها، الأكولة هي الشاه التي هي للأكل، الشاه المعدة إيش؟ للأكل. ولا ربا ولا مخاض ولا فحل غنم، اللي ما في كتاب أبي بكر بلفظ ولا تؤخذ لصدق هريمة، ولا ذات عوار ولا تيس. طيب، وفي كتاب عمر أيضا قال ولا تأخذ هريمة ولا ذات عيب. وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا لا تعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط، بفتح الشين والراء وهي صغار المال وشراره، ولا والشرط اللئيمة ولكن من أوسط أموالكم، روى أخرجه أبو داود والطبراني بإسناد جيد. إذن المعتبر ماذا يأخذ المصدق؟ يأخذ وسط المال، لا يأخذ المعيبة ولا يأخذ أفضل المال، بل يأخذ من الوسط، هذا من العدل في الشريعة الإسلامية، ويأتي الآن بيانه. فالهرمة طبعا الهرمة هي الكبيرة التي سقطت أسنانها، وذات العور بفتح العين وضمها، هي قيل هي العوراء وقيل هي المعيبة، والدرنة هي الجرباء، والشرط اللئيمة هي صغار المال وشراره، واللئيمة البخيلة باللبن، أما الأكولة فكما سبق بيانه وإيضاحه. وأما الربا فهي التي تربى في البيت للبنها، الربا هي التي تربى في البيت من أجل أن يؤخذ لبنها، والماخذ الحامل. وفحل الغنم هو الذي ينزو عليها، لأن فحل الغنم هذا يعتبر من كرائم الأموال، وبعض الناس يعتبره من أدنى المال لأن لحمه لا يعتبر طريا، يظهر فيه نوع من الزهومة. قال الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة. إذن النوع الثاني، النوع الأول من الأنواع التي يؤخذ منها المال ما هو؟ السائمة من بهيمة الأنعام. الآن ننتقل النوع الثاني وباب زكاة الذهب والفضة. زكاة الذهب والفضة، زكاة الذهب والفضة طبعا قال النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة، لا خلاف وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول. طيب إذا حال على أحدهما الحول، إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر. طيب ونصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم. دليل ذلك حديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، يعني الدرهم المضروبة، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. 5 دراهم بالنسبة ل200 كم يصير؟ ربع العشر. وش ما معنى ربع العشر؟ يعني نقسم المال على 10 ثم نقسم 1 من هذه 10 على 4، ولذلك المال إذا قسمته على 40 كان هو ربع العشر. إذا كان عندك مثلا 100 ألف، قسمت 100 ألف على 40 الناتج 2500، يعني ربع العشر. لماذا 40؟ لأن اقسم المال على 10 صح، ثم اقسم احد هذا ثم اقسم العشر، وهذا احد هذه العشار، اقسم هذا العشر على 4 عشان يكون ربع، بس كذلك يكون هذا ربع العشر. 10 نعم على 2 5 صار 2.5. طيب المهم نحن ناخذ بطريقه الاولين، بس كذلك الامر واحد، نحن نقسم على 40 الناتج هو، لكن هم يقول ربع العشر، لأن سوق نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فكيف ربع العشر؟ ما معنى ربع العشر؟ نقسم المال على عشرة أجزاء، نقسم أحد هذه الأجزاء على 4 فيكون الناتج هو ربع العشر. طيب هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي إسناد مقال لكن قد حسنه الحافظ بن حجر، حسنه الحافظ ابن حجر، ونقل الترمذي على البخاري تصحيحه. يدل على ذلك أيضا ما في صحيح مسلم أن النبي في حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، من الورق يعني من الفضة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ذود يعني عدد من الإبل، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه أخرجه مسلم، وكذلك أخرجه أحمد البخاري من حديث أبي سعيد. و الأدلة كما هي واضحة تدل على أن الواجب هو ماذا؟ هو ربع العشر. فما هو نصاب زكاة الفضة وما هو نصاب زكاة الذهب؟ الذهب عندنا أمر واضح، لماذا؟ لأن الذهب فيه 20 مثقالا، إذ كذلك فيه كم؟ يعني نصاب الذهب 20 مثقال، والمثقال يساوي 1 مثقال يساوي 1 دينار، والدينار يساوي 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع 4. فعندنا نحن عندنا 20، هسه كذاك 20 مثقال، نضرب 20 في 4 غرامات وربع، اضرب 20 في 4 غرامات وربع كم يخرج؟ 85 جرام. إذا نصاب الذهب كم هو؟ 85 جراما. نعم بقينا في نصاب الفضة. نصاب زكاة الفضة الدرهم الواحد، الدرهم هذه عملة فضية، والدينار عملة ذهبية، 1 درهم يساوي 7 من 10 مثقال. 1 درهم، الدرهم قلنا عملة فضية، 1 درهم يساوي 7 من 10 مثقال، يعني 7 أعشار المثقال. 1 درهم تساوي 17 مثقال، يعني 7 من 10. طيب نحن هنا في الحديث قال ماذا؟ قال فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. طيب لو ضربنا 200 في 7 من 10 كم يخرج؟ 200، لأنه قال فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، 140 مثقال. إذا 200 ضرب 7 من 10 فيها 200 فيها 140 مثقال. طيب اضرب 140 مثقال في 4 غرامات وربع، منين جبنا 4 غرامات وربع؟ من 1 دينار يساوي 4 غرامات وربع، صح؟ اضرب 140 مثقال، من 1 مثقال يساوي 1 دينار. 140 مثقال في 4 غرامات وربع يكون نصاب الفضة 595 جرام. نصاب الفضة 595 جرام، جراما 595. نضرب 140 في 4 غرامات وربع، غرامات وربع، يخرج لنا 595 جرام. 595 جرام. إذا نصاب الفضة 595 جرام. إذا كان أقل من 595 جرام ما تجب فيه الزكاة. إيه. ما علينا حنا نصاب الآن، حنا 505 جرام نأخذ هذا الذهب الفضة اللي عندك، أحيانا يكون عندي سان فضة وذهب بها الميزان، كم تجي جرام؟ إذا قالوا 595 قالوا قيمتها 1000 ريال مثلا، تقسم 1000 ريال على 40 ناتج الزكاة. إيه طيب هذا أمر. إذا قالوا عندك ذهب ما تدري كم ذهب، تذهب إذا وجدت 85 جرام فيها الزكاة فزائد، إذا كان أقل ما في زكاة. طيب 85 جرام إذا حال الحول عليها نقسم قيمة 85 جرام على كم؟ على 40، اللي هو يطلع ربع العشر، صح؟ ربع العشر. نعم، لأن الذهب والفضة والريالات العملة هذه كما سيأتي بيان في المعاملات إن شاء الله تعالى أنها تعتبر من زكاة وزكاة الذهب والفضة. طيب الأدلة على زكاة الحلي، الأدلة قال الأدلة في زكاة الحلي متعارضة. زكاة الحلي العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في زكاة الحلي، هل يجب في الحلي الزكاة أو لا تجب؟ فمن العلماء من قال إنها لا تجب الزكاة في الحلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه صدقة، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. قالوا هذا معد للاستعمال فلا تجب الزكاة، يقاس عليه الحلي المعد للاستعمال. وهذه مسألة أصولية عند العلماء، وهي تخصيص العام بالقياس، هل يمكن تخصيص العام بالقياس أو لا؟ جمهور العلماء يرون جواز تخصيص العام بالقياس، جمهور العلماء يرون تخصيص العام بالقياس، لأن الشريعة السابقة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المختلفين. فإذا جاءنا دليل عام، إذا جاءنا دليل عام ثم جاء دليل خاص على جزء من أجزائه باستثنائه، فإنه ما كان مشابه لهذا الدليل الخاص يقاس عليه. أضرب لكم مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، عن المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل، يستثنى منها بيع العرايا، وهو إذا احتاج الإنسان إلى أكل الرطب فيما دون 5 أوسق بخرصها تخرص، وهي يخرص هذا الرطب الذي على رؤوس النخل في 5 أوسق فأقل، يجوز بشروط العراية التي أتي بيانها إن شاء الله بعد في كتاب البيع. هذا مستثنى منها العراية، صح؟ فهل يقاس على العراية شيء؟ قال ممكن يقاس على العراية شيء، وهو مثل بيع الرطب، بيع العنب بالزبيب، بيع العنب بالزبيب، مع أن النص العام يدخل فيه العراية وبيع الزبيب بالعنب، النهي عن المزابنة يدخل فيه ذلك، لكن استثنى العراية فنقيس العراية ما يشبهها، لأن الشريعة لا تفرق بين المتبادلين ولا تجمع بين المختلفين. وهذا يسمى عند العلماء الأصول أيضا بهل يجوز القياس على الرخص أو لا يجوز، هل يجوز القياس على الرخص أو لا يجوز. مثال: إنسان يجوز له إذا سافر في رمضان، يجوز الإنسان إذا سافر في رمضان ماذا يفعل؟ أن يفطر إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا. طيب إذا جاء إنسان قال أنا عليه كفار شهرين متتابعين لظهار أو قاتل خطأ أو غير ذلك ثم سافر، هل يجوز له أن يفطر؟ من العلماء من يقول لا يفطر، لأن هذه لأن قياس هذا على المسافر إذا أفطر في رمضان هذا قياس على الرخصة، هذه رخصة ولا يقاس على الرخص. القول الثاني قال يقاس على الرخص، وهو القول الراجح، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المختلفين، ولا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المختلفين. هنا من العلماء من ذهب إلى هذا المذهب وقال إنه لا زكاة بالحلي قياسا على عدم وجوب الزكاة في العبد والفرس، لأن هذه كلها غير معدة للنماء، ليست لامية حكما وليست في حكم المعدة للنماء، ليست لامية حقيقة ولا حكما. القول الثاني هو القول الراجح، قالوا هذا القياس الذي ذكرتموه معارض لنصوص تدل على مشروعي على وجوب الزكاة في الحلي، والقياس إذا صادم النص يسمى عند الأصوليين بفاسد الاعتبار، فكل قياس يصادم النص فهو فاسد الاعتبار، كل قياس يصادم النص فهو فاسد الاعتبار. طيب فاسد الاعتبار يعتبر إذا من شروط العمل بالقياس عدم مصادمة النص. قالوا عندنا أدلة نصوص خاصة وعامة، أما العامة فهي كثيرة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشيرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. قال الصحابة كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي لم تؤدى زكاته فهو كنز. أي نعم، حتى لو كنت تثاب، إذن عبرة كون كنز أو غير كنز أديت الزكاة أو لم تؤدي الزكاة. طيب أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، هذا عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قالوا أيضا عندنا في ذلك أدلة خاصة وهي تصادم القياس، وقد روى أبو داود وغيره أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. قال تحبين، هذه سوارين ملبوس أو لا ملبوس، حلي أم لا حلي، قال تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال تحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار. هذا السند يقول عنه الحافظ بن حجر إسناده قوي كما قال ذلك في بلوغ المرام. الأمر الثاني من العلماء من قال إن هذا الحديث معلول. لماذا معلول؟ قال لأن المسكتان الغليظتان لا تبلغ في الغالب 85 جرام، ونصاب الذهب 85 جرام، فيكون هذا علة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. ووجب عن ذلك بأن الزكاة أول ما فرضت في مكة وفي المدينة فرضت في مكة، وبينت أنصبتها ومقاديرها في المدينة، فالزكاة في مكة كان هي بذل أي جزء من المال يعتبر زكاة، يعني إذا كان عندك مال أي جزء تبذله يعتبر زكاة له، حتى كان من حقها يعني حق الإبل حلبها يوم وردها وإعارة دلوها وإطراق فحلها، هذا كان كله من الزكاة. لكن بعد ذلك لما بينت الأنصبة والمقادير والأموال تجب الزكاة كان هذا محمول على استحباب لا على الوجوب. لا، هذا من تأخير البيان على وقت الخطاب. إذن نقول ماذا نقول هنا؟ نقول إن الزكاة كانت في أول الإسلام بذل أي جزء من المال يعتبر زكاة، فلا يكون في هذا الحديث هذه العلة التي ذكرتمها غير قادحة. وأنتم منتبهوا معي لأن العلماء رحمه الله تعالى أحيانا يذكرون علل للحديث يقدحون بها صحة الحديث مع أن الصحيح أنها غير قادحة. مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. من العلماء من قال هذا الحديث فيه علة تقدح في صحته مع أن ظاهر سلامة سنده. قيل وما هي العلة؟ قال لأن الراوي لهذا الحديث هو أبو هريرة، وأبو هريرة كان يرى أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل 3 مرات ما يغسل 7. نعم، ولو فكيف يخالف الصحابي، كيف يخالف الراوي ما روى؟ نقول هذه العلة التي ذكرتموها غير قادحة. لماذا؟ لأن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، هذه قاعدة في المصطلح. ما هي القاعدة؟ العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، لأن الراوي قد يجتهد ويكون هذا الاجتهاد مخالف أو غير صحيح، لكن العبرة بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بما رآه واجتهده. فهمنا؟ فهمنا؟ إذا القول الراجح الذي يظهر رجحانه العلم عند الله عز وجل أن زكاة الحلي يجب فيها الزكاة لما ذكرنا من الأدلة العامة والخاصة على ذلك. إلا خروج من خلاف هذا أمر ورع غير والواجب غير. نعم، نحن نقول أن تجب الزكاة وجوبا حقيقيا للأدلة التي ذكرها ورددنا على أدلة المخالفين. طيب، قال لا تجب الزكاة في الجواهر، لا زكاة في غيرها من الجواهر. لماذا؟ لأنها ليس ذهب ولا فضة، والأصل هو عدم الوجوب، ولا يتجب الزكاة في الأموال إلا الأموال التي دل الدليل على وجوب الزكاة فيها. قال ولا تجب الزكاة في أموال التجارة. وأموال التجارة، أموال التجارة يعني أموال المعدة للتجارة، وهي عروض التجارة. وما معنى عروض التجارة؟ يعني أن الإنسان إنما يشتري الشيء بقصد الربح، وإذا شر الشيء بقصد الربح لا لذاته فإنه في هذه الحال تجب الزكاة فيه عروض تجارة. طيب، ما الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ الدليل على ذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على وجوب زكاة العروض التجارة أن العلماء أجمعوا، وذكر الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن العلماء أجمعوا على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وهو ما أخذه الإنسان بقصد التكسب، يعني ما شراه بقصد التكسب هذا تجب فيه الزكاة، طبعا إذا حال الحول عليها أو على أصولها، لأن حولان الحول على عروض التجارة يشترط في أصولها ولا يشترط في نمائها. فمثلا لو اشترى العمارة بقصد التكسب لا لذاتها، قيمتها 1,000,000، قبل حولان الحول بخمسة أيام أصبحت قيمتها 10,000,000، كم يزكي؟ 10,000,000. لماذا؟ لأن ربح التجارة تابع لأصله، فربح التجارة ما يشترط في حولان الحول، يشترط في أصوله. كذلك السائمة يشترط حولان الحول في أصولها لأمهاتها، لكن لا يشترط الحولان الحول في نمائها. ولذلك قال عمر اعتد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم، اعتد عليه بالسخلة ولا تأخذها منهم. السخلة يعني الطفل، هذا ما بلغ ولا شهرين أو شهر، لكن يحسب ولا يأخذ منه، ولكنه يحسب متابع لأمهاته مع أنه لم يحل عليه الحول. طيب، إذا نقول الصحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى أن زكاة التجارة، زكاة في أموال التجارة أنها لا تجب، لأن الأدلة التي سمعوا بها شككوا في الإجماع والآية ليست صريحة في ذلك، ولكن هؤلاء قد خالفوا الإجماع. يجاب عن ذلك بأن هذا القول مخالف للإجماع الذي قد انعقد، والإجماع إذا انعقد لا يجوز الإنسان أن يخالفه. قال تعالى ومن يشاقق الله والرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وقول الشاهد من ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإذا أجمعوا كان سبيل المؤمنين أجمعوا على شيء فإنه لا يجوز لأحد أن يخالفهم. وربما يخالف الإنسان لأنه لم يعلم، فإذا علم وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث متكلم في سنده، ولكن يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهذا صحيح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا يدل على أنه لا يمكن الأمة تجمع على ضلال، لا بد أن يكون طائفة من الأمة تقول بالحق. فعلى هذا نقول أن العلماء المالكية والحنفية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة، قال لا تجب الزكاة في المستغلات، المستغلات كالدور التي يكريها مالكها ونحو ذلك، هذه لا تجب الزكاة في أعيانها، ولكن تجب في ما يأخذ منها إذا حال عليها الحول. مثل إنسان عنده 10 عماير يدخل عليه 1,000,000 مثلا في السنة، هو هذه العماير لم يعدها للبيع وإنما للإجارة، فيأخذ أو معدات ثم يحصل منها مبلغ، هذا المبلغ الذي يأخذه منها يعني ما أنتجته أو ما نتج منها أو ما استثمره منها، إذا حال الحول عليه وجبت فيه الزكاة، وإذا لم يحل الحول عليه لا تجب الزكاة. أظن الأمر واضح؟ ها؟ عشر عمر هذا ما قصد أن هذه العمار البيع بقصد تكسب، لا عدها ليش؟ للإيجار. لا باع واحدها ما تجب الزكاة لأنه ما أدى البيع، إذا غير نية من وقت تغيير النية، يعني إذا كان غير نيته مثلا أحد هذه العماير نواها للتكسب، فمن وقت تغيير النية يبدأ حول الحول عليه. ولكن المعد للإيجار من معدات من عماير من أراضي من غير ذلك، هذه لا تجب الزكاة إلا في شيء الذي أخذه منها إذا حال الحول عليه، فعليه فيها ربع العشر. باب زكاة النبات. الآن وش ذكر المصنف؟ ذكر السائم بهيمة الأنعام، ثم ذكر الذهب والفضة، ثم ذكر عروض التجارة، ثم الآن يذكر النباتات، يأتي بيان ما الذي يجب فيها وما الذي لا يجب. هذه إذن هذه حتى الآن وصلنا 4 أموال تجب فيها الزكاة، إذ كذلك؟ طيب، قال يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. طيب، وجوب الزكاة من هذه الأجناس، ما الدليل؟ نحن لنا سبق بينا أن كل شيء لابد له من دليل، تخالف الناس فيما رأوا ورووا وكلهم يدعي الفوز بالظفر، فكن مع قول النص ينصره عن الله أو عن سيد البشر، فما من مسألة إلا ولها دليل. ما الدليل على أنه تجب هذا؟ قال والدليل على ذلك حديث أبي موسى ومعاذ لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمرهم يعلمان الناس أمر دينهم، قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع، يعني لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع، لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الشعير والحنطة والزبيب والتمر، أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني، وقال البيهقي رواته ثقات وهو متصل، وصحح الألباني في الإرواء. طيب، وكذلك قال ابن حجر رواته ثقات وهو متصل، قال لا تأخذ صدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة الشعير والحنطة والزبيب التمر. شوف، هم بعثهم إلى وين؟ إلى اليمن، وهل اليمن أهل زرع؟ قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع: الحنطة الشعير والحنطة والزبيب والتمر، يقاس عليها كل ما يقتات ويدخر، يقاس عليها كل ما يقتات ويدخر. ويؤيد ذلك حديث معاذ بن جبل أنه قال فأما القثة والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفوا عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء لا تدخر، والشريعة الإسلامية لا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين، ولأن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية. طيب، حديث معاذ الذي ذكرناه يقول رواه البيهقي السنة الكبرى وروى جملة أحاديث البيهقي ثم قال هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة يؤكد بعضها بعضا طيب إذن الدليل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الذي يجب الزكاة في هذه الآية مخصصة بحديث أبي موسى ومعاذ لما بعثهما إلى اليمن قال لا تأخذ الصدق إلا من الحنطة والشعير والزبيب والتمر يقاس عليها كل ما يقتات ويدخر وما عدا ذلك فلا تجب الزكاة كما قال معاذ قال وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفوا عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها أشياء لا تقتات ولا تدخر. إذن الواجب الذي يجب الزكاة فيه هي هذه الأمور الحنطة والشعير والتمر والزبيب يقاس عليها كل ما يقتات وإيش ويدخار. طيب ما هي ما هو الواجب فيها؟ الواجب فيها يختلف باختلاف الشيء باختلاف المؤونة. فقال ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالمسنى فنصف العشر يعني بالثانية وما كان يسقى بالمسنى جمع ثانية وهي الناقة التي يسقى عليها. تعرفون الناقة كيف كانوا يحفرون البير ويضعون زي الدلو ويجعلون هناك إبل تجر هذا الدلو ثم إيش الثانية نعم. طيب ما سقت السماء ففيه العشر كيف سقت السماء يعني ما كان ينبت بإذن الله عز وجل بسبب الأمطار التي تهطل وكان مما لا يسقى بمؤونة يعني ليس في سقيه مؤونة وتعب فهذا إذا أخرجناه وكان مما يقتات ويدخر كالحنطة والشعير والتمر والزبيب فنقسم هذه الأجزاء التي أخذناها على عشرة وأحد هذه الأجزاء نصرفها ونصرف الزكاة فقراء مساكين عامل عيام ولا فقوب رقاب الغاربين في سبيل الله ابن سبيل صح؟ يعني نقسم شيء على عشرة هذا العشر واضح؟ يعني عندنا عشرين كيس شعير سقيا بسبب الأمطار كم فيه زكاته كم عندنا عشرين كيس شعير هذا خرجناه من المزرعة كانت تسقى بلا مؤونة كيس ليش نقسم 20 على 10 كم فيها؟ 2 سهل ولا صعب؟ سهل نقسم على 10 العشر إذا ناتج نأخذ 2 كيسين من نعطيها؟ نعطيها أمام المسجد ولا الأمير ولا بيت المال لا من نعطيها؟ نعطيها مصارف الزكاة أو نعطيها ولي الأمر الذي أخذه وزع على فقراء على المصنف 8 صح؟ وزع صنف 8 واحد هذا صنف 8 مفهوم؟ طيب ما الدليل؟ الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم عشر فيما سقت الأنهار والغيم عشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر وهو أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. مشعل هذا عندما عند مزرعة في النيل تعرفون النيل وين؟ ما في نفس النيل بجوار النيل ها؟ وحفر حفرة وصل الماء لها وقال يا أخي هذا تعب شوف تعب وصل الماء حفر حتى يصل الماء يكون هل يجب عليه نصف العشر أو ربع أو العشر فيما أخرج من الشعير والحنطة والتمر والزبيب العشر العشر ليش لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما سقت الأنهار والغيم العشر وبما سقت بما سقي بالثانية نصف العشر الثانية كيف حفر بير ووضع جمال وفضع فيها دلو وأصبحت تجر على هذا فيها تعب ولا لا مؤونة أكثر. طيب حتى وإن سقي هذاك فيه مؤونة حفر وشق ويصل ماء ولكن مع ذلك ليست كالثانية أخف فهمنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالثاني نصف العشر. أحمد ومسلم بالثانية الثانية ما قلنا جمع ثانية وهي الناقة التي يسقى عليها أو يسقى بها. فهمت يا أستاذ أحمد؟ فهمت؟ الثانية ايه طيب. نصف النبات خمسة أو نصاب النبات خمسة أوسق، يعني إذا كان هذا الشعير الذي خرج أقل من 60 صاع، من 5 أوسق إلى 60 صاع، هذا 300 صاع، لأن كم ساعات نصابه 5 أوسق، لأن الوسق 60 صاع، 5 أوسق كم تصير؟ 300 صاع. 300 صاع، إذا أقل من 300 صاع لا تجب الزكاة. طيب ما الدليل؟ في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بما دون 5 أوسق صدقة، ليس بما دون 5 أوسق صدقة. قال الوسق 60 صاعا والوسق 60 مختوما، إذن النصاب كم هو؟ 300 صاع. نعم، فيما دون 300 صاع هذا تجب الزكاة، ليس فيما دون 5 أوسق. إذن إذا بلغ 5 أوسق 60 صاع 300 صاع فيها زكاة، دونها ما في زكاة. قال لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر كما بينا ذلك فيما مضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم بعبدي ولا فرسي صدقة. قال لا زكاة في الخضروات، سبق بيان ذلك وإيضاحه. أي ما حتى ولو كان ما فيها ولا يقتط ولا يدخر. طيب الآن هذا الأصل. الآن ذكر المصنف كم حتى الآن؟ 4 أصناف من الأموال التي تجب الزكاة. ما هي؟ السائم من بهيمة الأنعام، الذهب والفضة، عروض التجارة، الخارج من الأرض، قلنا فيما إذا كان يقتط ويدخر. بقي العسل، العلماء اختلفوا في العسل هل تجب الزكاة، وهذا هو الخامس المال الخامس، هل تجب الزكاة أو لا؟ المصنف يقول ويجب في العسل العشر. لماذا؟ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، أخرجه ابن ماجه، وهذا حديث صححه الألباني في الإرواء، أخذ من العسل العشر. وقال الدار قطني يروى عن عبد الرحمن بن حارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب، ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والبيهقي. قال قلت يا رسول الله إن لي دحلا، قال فأدي العشور وهو منقطع. وأخرج الترمذي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل 10 أزقاق، أزقاق والزق السقاء، في كل 10 أزقاق زق. هذا يعني تعرفون الزق يعني الوعاء الذي يكون فيه العسل، إذا كانت 10 فيها ويش واحد يعني في العشر. وهذا الحديث في إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ. وهذا الحديث التي وردت العسل ذهب جمهور العلماء إلى أن العسل لا تجب فيه الزكاة، أن العسل لا تجب فيه الزكاة، وأجابوا عن هذه الأدلة قالوا بأنها ضعيفة، هذا الأمر الأول، وعلى فرض صحتها فإنها إنما أخذ العسل أخذ منها العشر مقابل الحمى الذي حمي لهم فيه. يعني ما معنى حمى؟ تعرفون معنى الحمى لله ورسوله، يعني مكان يوضع لا يأتيها أحد، يوضع عليه سور أو حائط أو أي شيء حماية، فيكون محل نبات، فهذا يجعلون فيه العسر نحلهم حتى يأتي لهم إيش بالغذاء الذي يشربه النحل ثم يأتي بالعسل. ماذا يكون؟ قالوا هذا مقابل إيش؟ قال مقابل الحمى، وبعض ذهب بعض أهل العلم إلى أن العسل يجب فيه الزكاة أخذا بهذه الأدلة التي رأيتمها، وهي في الذي يظهر والله أعلم أنها ضعيفة ولا تقوم بها حجة، وعلى فرض صحتها فإنها محمولة على ما إذا كانت في مقابلة الحماء. الأمر واضح؟ قال يجوز تعجيل الزكاة. يجوز تعجيل الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي، وقيل إنه مرسل وحسنه الألباني. طيب، رخص أن العباس الحديث عليه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك. نحن عندنا في هذا قاعدة، والقواعد في كتاب الفقه قواعد مهمة لأنها ترسخ عند الإنسان عند طالب العلم الفهم والإدراك، ويستطيع أن يضبط الأمور حتى التي لم تذكر له. ما هي ذلك؟ ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز. هذه قاعدة تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز. مثال ذلك تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه لاغٍ يعني ملغي غير معتبر لاغٍ. تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز. مثال ذلك لو أن إنسان الأخ أحمد مثلا قال أنا عندي أبي أو أخي أو عمي أو رجل كبير في السن ورمضان قادم على الأبواب، نعم، وهذا الرجل به مرض لا يرجى براه. والإنسان إذا كان به مرض لا يرجى براه، ما الواجب عليه إذا جاء رمضان؟ أن يطعم عن كل يوم مسكين، صح؟ فقال أنا أريد الآن أن أقدم واضح؟ يعني فاتورة مسبقة الدفع، ندفع عن نطعم 60 مسكين بنية تكفير بنية الكفارة في رمضان. وإذا جاء رمضان وانتهى خلاص، لأن سبق أن كفر نقول هذا غير صحيح، هذا ما تجزي عنه، لأن هذا من تقديم الشيء على سببه، لأن السبب هو الإفطار وهو لم يفطر بعد رمضان. مثال آخر، هذا جمعية المبرة مثل عندكم أو المبرة مثلا قالت عندنا مشروع. ما هو مشروع؟ قالوا أنك أنت مثل يا مشعل تدفع لنا 1000 دينار عندكم دينار، تدفع 1000 دينار، بعد ذلك إذا حلفت شيء في شيء في المستقبل ثم حنثت تعتبر هذه فاتورة مسبقة الدفع، فهمت؟ فجاء أخ أحمد دفع لهم 1000 دينار، وبعد ذلك قال له فلان تدخل عند بيتك؟ والله ما يدخل بيتك أبدا، ودخل وضحك. قلنا كيف كفر يا أحمد؟ قال أنا والله كفرت، أعطيت جمعية المبرة 1000 دينار، هذه الآن أخصم. واضح؟ فاتورة مسبقة إيش؟ الدفع. يجزي هذا؟ يصح؟ ما يصح، لأن هذا تقديم الشيء على سببه لاغن يعني غير معتبر. تقديم الشيء على سبب لاغن وتقديمه على شرطه جائز. كيف تقديم الشيء على شرط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلف على يميني لا أحلف على يمين، نعم، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. أنت إذا حلفت ثم كفرت قبل أن تحلف جائز، لأن هذا من تقديم الشيء على شرطه، لأن السبب هو اليمين وجد. فأحمد قال مشعل قال والله لا أدخل بيتك مشعل مثلا، ثم قبل أن يدخل بيتك كفر جائز، لأن السبب هو اليمين وجد والشرط الذي هو الحنث لم يوجد، فهذا من تقديم الشيء على شرطه. فقال تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز. طيب، هنا أنت كنت تتكلم بالتليفون. طيب، تقديمه على شرطه جائز مثل إنسان إذا حلف على شيء في المستقبل ألا يفعل أو فعل. لا، أنت فهمت شيء آخر، أنت فهمت الأول، يعني هذا كفر قبل أن يحلف، هذا تقديم شيء على سببه، لكن كفر بعدما حلف قبل أن يحنث، هذا من تقويم الشيء على شرطه، فهمت؟ طيب، وإذا ملك النصاب وأخرج الزكاة قبل حلول الحول، إذا ملك النصاب وأخرج الزكاة قبل حاله وحولان الحول، هذا من تقديم الشيء على شرطه، إيش كذلك؟ من تقديم الشيء على، لكنه إذا ما ملك النصاب قبل أن يملك النصاب زكى، ثم ملك النصاب ثم قال قدمت قلنا ما يجزي، لماذا؟ لأنه من تقديم الشيء على سببه. توزيع زكاة كل محل، توزيع زكاة كل محل على فقرائها، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائها. الحديث ابن جحيفة قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعل في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا، أخرجه الترمذي وحسنه. طيب، هذا هل يجوز دفع الزكاة إلى غير المحل الذي أنت فيه؟ مثل إنسان الآن في الكويت وعنده فقراء في الأردن، وقال أريد أخرج الزكاة للذين في الأردن مثلا، هل يجوز ذلك؟ نقول لابد أن تكون في محل الذي أنت فيه. العلماء اختلفوا في ذلك، وسبب اختلافهم هو ما جاء في حديث معاذ لما بعثوا إلى اليمن قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقيل الفقراء فقراء أهل اليمن، وقيل فقراءهم يعني فقراء المسلمين. والراجح أن المراد أنه يجوز إعطاء الزكاة في غير المحل الذي أنت فيه، ما في حرج. لماذا؟ لأن الزكاة قد تؤخذ من أغنائهم وترد على فقرائهم، يدل على ذلك أيضا أن الصدقات كانت تجمع من الأمصار ويذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم، يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الثمانية، ولم يرد أنه يعرف كل مصر ما الذي جاء منه ثم يرده في أهل ذلك المصر. واضح؟ فهمنا؟ ولعموم قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب، تجزي الزكاة وإن دفعت للسلطان، لسلطان جائر. نعم، السلطان ويبرأ رب المال بدفعه إلى السلطان إن كان جائرا، بحديث المسعود في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة، إنها ستكون بعدي أثرة، يعني ستجودون بعدي قوما يفضلون أنفسهم عليكم في الفي وفي غيره. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرون؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأخرج مسلم والترمذي من حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم ويسألون حقهم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إذا ولي الأمر إذا كان في دائرة المسلمين وطلب الزكاة فإن تدفع له وتجزي، إذا كان غير دائرة المسلمين غير داخل في دائرة المسلمين فعند ذلك لا تدفع له. فإذا أخذ ولي أمر المسلمين فإنه يجب عليه أن يصرفها في مصارفها، وأنت بالخيار إذا طلبت تعطيها إياه، وإن لم يطلبها فأنت بخيار، إن شئت دفعتها إليه من أجل أن يصرفها في مصاريفها، وإن شئت دفعتها أنت في مصاريفها مباشرة، يجزي ذلك عنك. لكن جرت عادة الأمراء والحكام المسلمين أنهم يبعثون عمالهم من أجل أن يجمعوا زكوات المسلمين، ثم يجمعون هذه الزكوات ويعطونها ويصرفونها في مستحقها. مصارف الزكاة ثمانية، المصنف يتكلم عن مصارف الزكاة وهي ثمانية. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قول تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين في سبيل الله والسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الفقير المسكين، الفقير المسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا قلت فقير فهو مسكين، إذا قلت مسكين فهو فقير، لكن إذا قلت أحمد فقير ومش على المسكين فإن الفقير قيل هو أشد حاجة من المسكين وقيل العكس، ولا مشحف الاصطلاح. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل نصف حاجته، يعني الأخ أحمد مثلا عنده راتب 2000، راتب 2000 وحاجته 9000، يعني حاجات الضرورية والضرورية والحاجية، لأن الحاجات تنقسم إلى أقسام ضروريات حاجيات وتحسينيات. تحسينيات يعني يجيب مزهريات ورود وستائر، هذه حاجيات، هذه تحسينيات نعبرت بها الشرع، نعبرت بها صح. يعني نجي ندخل بيت أحمد ما نلقى فيه ورود وستائر وساعات معلقة نعم زخرفة، ما فيه، هذا غير معتبر. المعتبر الضروريات والحاجيات، فالأكل والشرب والمسكن هذا من إيش؟ هذا من الضروريات، من الضروريات صح. طيب الحاجيات مثل السيارة، أسمي مثال الحاجيات في مجتمعين هذا بحسب العرف تختلف. المهم العبرة بالضروريات والحاجيات. إذا كان راتبه 2000 ومصاريفه في الشهر، راتب شهري 2000 مصاريفه في الشهر 9000 هو عائلته، وش يعتبر؟ فقير، لأنه يجد شيئا أقل نصف حاجته. طيب إذا كان هذا الرجل مثلا مشعل راتبه 9000، راتبه 9000 لكن حاجياته وضرورياته راتبه 2000، راتبه 2000، راتبه 2000 وحاجياته وضرورياته، حاجياته وضرورياته 500 ريال، حاجياته وضرورياته 3000 ريال، وش يعتبر هذا؟ مسكين، لأنه وجد أكثر نصف حاجته لكن لم يجد حاجته كلها. الغني هنا، لأن الغني يختلف باختلاف الأبواب، الغني هنا في هذا الباب هو الذي طبعا هو الذي تكون حاجياته وضرورياته مساوية لأي شيء؟ لدخله، لدخله، قد يكون هذا دخل راتب، قد يكون مزرعة، قد يكون أجرة، قد يكون أليس كذلك؟ طيب الكلام عن الفقير والمسكين بهذا بقية الأمور حمدان ورقة الآن، يقولون فاصل ربع ساعة وبعد ذلك نرجع إن شاء الله ونكمل الباقي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.